لأنه لا يرحم ولذلك لن يرحم. فاللهم اجعلنا من الرحماء المرحومين يا رب. إنسان القاسي ده الغليظ الجافي ده يعتبر مسلوب من أعظم ميزة ميزه الله بها عن الحيوان، إذ أن الحيوان الوحش من الحيوان في قلبه رحمة، لا سيما على أشباله الأسد الشرس المفترس، انظر إليه مع أشباله كل رحمة. أشبال الأسد تلعب بالأسد وهو لا يؤذيها، تجد الشبل ربما يعني يركب على ظهر أبيه الأسد والأسد لا يؤذيه. في قلب الوحوش، حتى الوحوش في قلوبها رحمة، لا سيما على أشبالها على جرائها على أولادها. يبقى الإنسان الجافي القاسي ده مسلوب من ميزة عظيمة ميزه الله بها على الحيوان، بل على التحقيق هو انتكس انتكاسة جعلته تحت الحيوان، لأن الحيوان يرحم أولاده. بل إني أقول إن الإنسان الجافي القاسي نزل إلى دركة لا أقول تحت الحيوان بل تحت الجماد، من الجماد ما يشعر، من الجماد ما يحس. يا أخي، أولم يقل ربنا جل جلاله في القرآن وهو يشنع على اليهود ويحذرنا أن نصنع صنع اليهود، يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني في ناس أقسى من الحجارة، في ناس الحجارة أرحم منها. الأحجار منها ما يشقق فيخرج منه الماء، منها ما يتفجر فتنبعث منه المياه وتجري فيه الأنهار، بل ومنها ما يهبط من خشية الله. أولم يقل ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله، واحد تقرأ عليه القرآن كله لا يقشعر جلده، لا يهتز قلبه، لا ينزجر بزواجر القرآن، ده أقسى من الحجارة. فأنا أقول إن الإنسان الجافي القاسي بليد الشأ بليد الحس حجري القلب نزل وانتكس إلى دركة تحت الحيوان بل وتحت الإيه؟ الجمادات. الجماد منه ما كان يحن ويشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يخطب أولا على جذع نخلة، فلما صنع له الأنصار منبرا من خشب ورقي المنبر لأول مرة، ما الذي حصل للجذع؟ بكى، كان له خنين، بكاء كبكاء الصبي، سمعه كل من في المسجد والله سمعوا، وما سكن وما هدأ إلا بعد أن نزل النبي من على منبره ومسح عليه وضمه ودفنه تحت المنبر وقال إن لم أفعل هذا لما انقطع عن بكائه إلى يوم القيامة. صلت عليه صلى الله عليه وسلم. الله، وكان الحسن البصري لما يقرأ الحديث ده يقول أيها الناس هذا جزع يحن شوقا إلى رسول الله، فكيف الحال بنا؟ اللهم احشرنا مع رسولك صلى الله عليه وسلم. الرحمة، هذا الحديث يجلي جانب الرحمة من شخصية رسول الله. في الصحيحين أسامة بن زيد يقول أن ابنة للنبي احتضر ولدها، ابنها بيموت، فبعثت إلى النبي اشهدنا، فبعث لها قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأقسمت عليه بالله ليأتينها، فجاء ومعه بعض أصحابه سعد بن عبادة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وآخرون، فوضع الصبي في حجره، والصبي نفسه تقعقع الحشرجة، خلاص بقى كلا إذا بلغت التراقية خلاص، فدمعت عينا رسول الله، بكى ذلفت عيناه الدموع، فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى الحديث ده فعلا بيجل جانب الرحمة في شخصية النبي محمد، والنبي رحمة وجاء بالرحمة. وصفه ربنا في قرآنه فقال عن حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم. وقال ربنا فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال ربنا فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال ربنا لنبيه في كتابه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والرحمة صفة من صفات الرب الرحيم، ربنا من صفاته انه رحمن ورحيم، كذا من أسمائه انه رحمن ورحيم عز وجل. ونحن مطالبون ان نتخلق بهذا الخلق، ولذلك في الحديث ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. من صفات ربنا الرحمة. قال عز وجل عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء، يعني الواحد منا والله العظيم ما يرزق إلا برحمة الله. يعني وأنت في بطن أمك وأنت عاجز عن الكسب، وأنت في بطن أمك وأنت عاجز عن جلب النفع ودفع الضرر، بماذا كنت ترزق؟ برحمة الله، برحمة الله. بل إني أقول ما نعيش أصلا إلا برحمة الله. ولو أن الله عاملنا بعدله ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة، إنما لأنه رحيم كريم حليم يمهل ويعطي الفرصة من بعد الفرصة من بعد الفرصة. ألا ترى أن من الناس من يسب ربه ومع ذلك ربنا يمهله ولا يقطع عنه الرزق؟ يكفرون بالله فيعبدون غيره ويمهل ويحلم، يسبون رسوله ويرزقهم، يسبون أصحاب نبيه ويرزقهم ويمهلهم. سبحان الله العظيم. الله عز وجل ما يعيشنا في دنيانا إلا بفضله وإلا برحمته. قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. قال عز وجل وهو ينقل لنا دعاء الملائكة لأهل الخير من التائبين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والحديث صحيح ومشهور. حديث مشهور قوي. قال عمر: قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي وفيهم امرأة، وإذ بالمرأة تبحث سبي تأخذ صغير وتلقه بصدره وتلقه ثديه وتلقه أرض ومعك وأسد وما نسيت الحرب من الأسد ممكن تقتل أو تبقى أما أو تبقى أو تف أو كل ممدي نساها اللي همه طفل يرضع. ده بما يعني المواقف بالطريقة المالية. فقال لأبي: هذه المرأة تطرح ولدها في النار؟ الست دي ممكن ترمي ابنها في جهنم في نار حتى من نار الدنيا؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. ربنا أرحم بيك من أمك. تخيل بقى رحمة الأم. الله أرحم بك من أمك، الله أرحم بك من أبيك، بل الله أرحم بك من ولدك وزوجك والناس أجمعين، بل الله أرحم بك منك، الله أرحم بك منك. الله لا يأمر إلا بالخير، ونفسك كثيرا تأمر بالشر. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. اللهم ارحمنا يا رب. كذا في السنة روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام من أمتي أفئدتهم كأفئدة الطير. أهل الجنة قلوبهم رحيمة، أفئدتهم كأفئدة الطير. طب أهل الجنة قلوبهم تشبه قلوب الطيور في إيه؟ من أهل العلم من قال: في صدق التوكل على الله. والنبي قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. يبقى أهل الجنة قلوبهم زي الطيور في التوكل. وانتوا خدوا درس التوكل كما أقول دائما من العصافير، العصفورة اليمامة بتخرج الصبح من عشها مع الخيط الأول من خيوط الصبح، لا عندها دكانة تفتحها ولو زارها تمضي فيها وتزوغ، ولا مصنع تشغل المكن، بخارجة على الله كما نقول. تغدو خماصا، الغدو يعني الخروج مبكرا من البيت، الغدو تخرج بدري. ها؟ خماصا المخمصة يعني المجاعة، خماصا يعني جلد بطنها لزق في جلد ظهرها من الجوع، تطوف الدنيا وتبحث عن الرزق وتأخذ بالأسباب وتضرب في الأرض وتحلق في السماء، وآخر النهار تروح بطانا، يعني بطنها مليانة من رزق الله. يعني على الساعة آخر النهار إيه؟ ده على الظهرية تقول لك جبرنا، خلاص جبرنا الحمد لله، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل الجنة قلوبهم كقلوب الطير في إيه؟ في صدق التوكل على الله. فريق آخر من أهل العلم قال: لا، أهل الجنة قلوبهم كقلوب الطير في كثرة الأعداء، الخوف، في الخوف. هو المؤمن إمتى بيطمئن؟ عندما يضع قدمه في الجنة، صح؟ عمر بن الخطاب إنني بشروا بالجنة، تخيل؟ وكان خايف، يذهب إلى حذيفة ويسأله: أسألك بالله أسماني لك النبي في المنافقين؟ انت تطمن لما تحط رجلك في الجنة. ده النبي نفسه بيقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم، لضحكتم قليلا ولبكيتم ايه كثيرا. وأخوف خلق الله من الله كان مين؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ده الملائكة، النبي في المعراج شاف ميكائيل ما بيضحكش أبدا، فسأل جبريل مالي لا أرى ميكائيل ضاحكا، بيضحكش خالص ليه؟ قال لم يضحك منذ خلق الله النار، خايف خايف. إذا لا أمان إلا في الجنة، والله لا يجمع على عبد خوفين ولا أمنين، من خاف من الله هنا أمنه هناك وهنالك. واللي خربها مداين ولك بختنا بالنبي، ربنا غفور رحيم، ده مش شكل أمن في الآخرة أبدا، الخوف من ربنا عبادة. فقلبك زي قلب العصفور في الخوف. والطيور من أكثر خلق الله خوفا، ألا ترون العصفور يسقط على الماء، ينقر الماء بمنقاره ويلتقط الحب بمنقاره ويتلفت. دايما رأي كده العصفورة أو الحمامة تلاقي عاملة ايه شوية تلتفت كده، في ايه؟ خايفة، لأن أعدائها في الدنيا كتير قوي قوي قوي. انت برضو أعدائك في الدنيا كثر، وعلى رأسهم عدو يراك ولا ترى، الشيطان. إن الشيطان لكم ايه؟ عدو فاتخذوه عدوا. سبحان الله، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ونفسك الأمارة بالسوء قد تهلكك، بل زوجتك قد تكون من أعدائك. وربنا أمرك أن تحضر فتنة الزوجة وفتنة الولد، ممكن يبقوا أعدائك وتخش تخش جهنم في هواهم في رضاهم، فاحذرهم فاحذرهم. يبقى أهل الجنة يشبهوا الطيور في التوكل في الخوف، ثلاثة في رقة القلب. ولفلان ده قلبه رقيق، قلبه رهيف زي العصفورة، صح؟ لما تقول لزوجتك كده يا سلام عليكي، والله انت قلبك كده زي قلوب العصافير، يبقى ده مدح ولا ذم؟ مدح، تنشكح قوي. ولا انت قلبك زي قلب البقرة، تنضحك. فقلبه زي قلب العصفور رقيق رحيم شفاف كده. فأهل الجنة هم الرحماء المتوكلون الخائفون من رب العالمين. فاللهم حلنا بصفات يا أهل الجنان يا رب العالمين، اللهم آمين. يبقى ربنا رحيم وأمرنا أن نتخلق بهذا الخلق، والنبي رحيم وأمرنا أن نتخلق بهذا الخلق. روى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال: إن أبعد الناس من الله تعالى القاسي القلب. النبي شوف صور كده من رحمة النبي، رحمته بالولد، أرحم أب بأطفاله النبي، أرحم جد بأحفاده النبي، أرحم إنسان بالأطفال عموما النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما رواه الشيخان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنوي الإطالة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. سلام، النبي يخش يصلي بالناس، ناوي يطول، ناوي يقرأ في كل ركعة بربع مثلا بربعين، اسمع طفل بيعيط وامه بتصلي، يوم يخفف في الصلاة شفقة بالطفل ورحمة بأم الطفل. احنا عندنا أئمة زي ما بقول هو داخل ناوي يخبط له ربعين في الركعة، العيال بقى صوتت، امه خنقته، ماتت، ماليش دعوة. النبي ما كانش كده، النبي كان رحيم. اني لا ادخل في الصلاة وانوي الاطالة فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي، اخفف يعني مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه. وروى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي والأقرع ابن حابس جالس. صحابي اسمه الأقرع ابن حابس شاف المشهد ده، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدة. فنظر رسول الله إليه وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وكان إذا رأى فاطمة رضي الله عنها قام من مجلسه ومشى إليها وقبلها ويقول: فاطمة أم أبيها، لبنت أمي، فاطمة أم أبيه. وكذلك كانت تفعل هي إذا جاءها في بيتها رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة الأعراب جفاء فيهم غلظة، كأن البيئة بتأثر في الإنسان، البيئة. يعني تلاقي واحد مثلا من الفلاحين عايش عمره كله في الفلاحين، وبعدين جه سكن في المدينة يكلمك تلاقي صوته عالي، بزعل ليه يا عم الحاج؟ يقولك أنا كده، هو هناك في الهوبة وفي الغيرة يا محمد واخد على كده، فالبيئة بتأثر مش كده؟ صلى على الرسول. فالمهم الأعرابي ذهب إلى النبي فقال: أتقبلون صبيانكم؟ أنتوا بتقبلوا عيالكم؟ أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ طب أنا أعمل لك إيه إن كنت أنت راجل شقي ربنا نزع الرحمة من قلبك؟ الله، ده حب الوالد للولد حب فطري. يمكن واحد يحب ابنه وابنه ده يكون في قمة الرخامة، حب فطري. وأنا قلت الكلام ده كتير، يعني ممكن تلاقي واحد مخلف عيل أذى الناس منه في شقاء، تلاقي الجيران بيدعو عليه وبيدعو على أمه اللي جابته وبيدعو وتلاقي الأب بقى الواد عنده ايه فاكهة، ولك الواد عسل وهو غتت زي اللي جابوه. سبحان الله العظيم، حب فطري مش بايديك، وده من رحمة ربنا بالولد لان انت المسؤول عنه، انت القيم عليه، فدي من رحمة ربنا. فواحد ما بيرحمش ابنه اللي حبه له فطري، يبقى ده انسان شقي نزع الله من قلبه الرحمة. يا سيدنا عمر بن الخطاب جاءه أحد الولاة الذين أراد عمر أن يستعملهم، واحد هيعينه محافظ على بلد من بلاد المسلمين. فسيدنا عمر قاعد مع الراجل كده وإذ بأطفال صغار يدخلون، أحدهم يركب على عاتق عمر حليب يا لبن، والثاني يجلس على فخذ عمر الأيمن والثاني على فخذه الأيسر وعاملين هيصة. قال الوالي: من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ قال: أبنائي، عيالي. قال: ويفعلون معك ذلك؟ يركبوا على ظهرك وعلى كتافك وبتاع والكلام ده؟ قال: نعم. قال: أما أنا فإذا وصلت إلى بيتي قام الجالس وسكت الناطق، أنا أول ما العيال بيسمعوا حسي اللي بيتكلم بيسكت واللي قاعد بيقوم. وفي آباء فاكرين إن هي دي الرجولة ودي التربية. شخصية شخصية، أنت عامل لي سجن في بيتكم، ده سجن مش بيت، ده مش احترام، ده خوف وبغض. فالراجل قال الكلمتين دول لسيدنا عمر، شوف رد سيدنا عمر، قال عمر أعطني عهدي لك بالولاية، هات القرار اللي أنا اديته لك عشان أعينك. قال ولما؟ قال أقلتك، أنت مرفوض. قال ولما يا أمير المؤمنين، ما جريمتي؟ قال إن لم تكن ترحم أبنائك فكيف سترحم أبناء المسلمين؟ أنت مسؤول وتفعل وتخفض وترفع، كان البعيد مفيش في قلبه رحمة على عياله، يبقى يرحم عيال المسلمين إزاي؟ شوف سيدنا عمر، شوف الميزان عند عمر رضي الله عنه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أرحم إنسان بالأطفال، كان يسير على يديه، تخيل النبي يسير على يديه وركبتيه والحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم، ويقول لهما نعم الجمل جملكما جملكما ونعم العدلان أنتما. لهم ده في جمل، ده ما فيش كده بقى، اللهم صل على محمد. نبي عامل جمل لأحفاده ركبوا على ظهره. النهاردة بعض الآباء لو ابنه عد قدامه غلط وهو بيصلي يخبطه كوع يجيب له سكتة، لأن النبي عامل جمل لأحفاده. أي نعم. بل في مرة صلى النبي بالناس فأطال السجود جدا حتى ظنوه قبض، افتكروا مات، يبقى طول قد ايه ده؟ قوي، افتكروا مات. ثم استأنف الصلاة وسلم، فقيل له في هذا، قال ارتحلني ولدي فكرهت أن أعجله. ابني الحسين، ما هو ابن الابن ابن، ركب على ظهري بيلعب، ما حبيتش أقوم إلا ما هو يزهق وينزل. حد يقدر يعمل دي؟ عيل يقدر يهوي بيعمل دي؟ عادي، والناس ما تكلموش ولا في حاجة ولا ايه الكلام ده والصلاة، لا لا عادي، ما هم بيتعلموا من الأستاذ صلى الله عليه وسلم. كان بيصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب أحيانا، بنته. طب ليه؟ يعني ايه اللي يلجئه ان يصلي في الجامع امام وشايل بنته كده على صدره؟ عايز يعلم الناس الرحمة، لا سيما على البنات في بيئة كانت تبغض البنات، لا انا جايب البنت. وفي افضل مكان في المدينة المسجد النبوي، واللي شايلها الامام، واي امام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، امام الائمة صلى الله عليه وسلم، فشايل بنته. طب ما ممكن يسيبها لعائشة، يبعتها الحفص، وديها لأم سلمة، يبعتها الفاطمة، ما هو النساء كتير، هو عايز يعلم، في من وراء هذا الفعل حكمة، يشيل فإذا ركع وضعه وإذا رفع رفعه عادي. فأنت لو معنا نساء بقول لها لما تيجي تصلي لو عندك طفل رضيع وهيبكي شيليه في الصلاة لا إشكال، فإذا ركعتي اجعليه على الأرض وإذا رفعتي ارفعيه. فعل هكذا رسول الله مع بنت ابنته أمامة بنت زينب رضي الله عنه. مش كده وبس، خطب الجمعة في مرة فرأى الحسن والحسين على كل واحد منهما حلة حمراء يعثران بين الصفوف، عيلين صغارين، والحسن والحسين بينهم قد ايه؟ سنة، بينهم سنة واحدة، فطفلين وكل واحدة بس جلابية حمراء كده وبيقعد بين الصفوف، فما استحملش النبي، ما تحملش، قطع الخطبة ونزل وراح شايل ده على ايد وده على ايد وطلع وكمل الخطبة وشايلهم، اللهم صل على محمد. وده ما كانش مع اهله فقط، لا لا لا، ابن ام سليم اللي هو ابو عمير اخو سيدنا انس أبو عمير كان طفل صغير معه صعوة نغر، النغر عصفور صغير، فكان النبي يذهب إلى بيت أم سليم ويمزح مع أبي عمير الطفل ده، قل يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، بيهزر معاه بيمزح بالحق صلى الله عليه وسلم. فذهب مرة إلى بيت أم سليم فرأى أبا عمير منزوي في زاوية في الدار، قاعد على جنب كده خاسر النفس كاسف البال زعلان. قال يا أم سليم ما له؟ ماذا دها؟ قالت ماتت صعوته، مات نغره، العصفورة بتاعته ماتت. فأخذ النبي يداعبه، يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير، وما تركه حتى أضحكه وأذهب ما نزل به من حزن ومن أذى. ده النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، يقول محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة، غير أنه كبير يعني في عداد صغار الصحابة، محمود بن الربيع ده بيقول إيه؟ بيقول عقلت من النبي، اللي أنا فاكره، اللي أنا فاكره من حياة النبي اللي جاي ده، عقلت من النبي مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قول وأنا صغير عندي 5 سنين، اللي أنا فاكره، فاكر النبي كده يعني مشاش كده، فاكر وأنا صغير وأنا عندي 5 سنين أنه كان بيتوضى فمج الماء في وجهي، مج يعني بيهزر معاه بيمزح معاه، بخف وشه شوط ماشي، النبي يتوضى وإذا جاي جنبه طفل فحب يداعبه بخ شوية مية في وشه. النبي يداعب الأطفال، حب الأطفال، أولاده وأولاد غيره صلى الله عليه وسلم. مرة في مرة فوجد الأطفال يلعبون، عاملين كده حراب من خشب ونبل من خشب وسيوف من خشب زي اللي كنا نعملها وإحنا عيال صغار كده، فالنبي انضم إلى فريق من الفريقين وقال العبوا. النبي كده عنده 60 سنة دلوقتي في المدينة، وقعد في المدينة 5 سنة، 10 سنين ومات، وهاجر وهو عنده 53 سنة، مش كده صلى الله عليه وسلم، يعني راجل كبير. فقال لولاد العبو أنا مع دول ضد دول، يلا. فتوقف الفريق الآخر الذي ليس فيه النبي، قال لما توقفت؟ ارموا. قالوا كيف نرميهم وفيهم رسول الله؟ لا مش من الأدب، احنا نتغلب عشان كده نتغلب. فأنا بقى خلاص يعني أتفرج عليكم، ارموا بنو إسماعيل فقد كان أبوكم رامية. سبحان الله، ارموا بني إسماعيل فقد كان أبوكم رامية. في غزوة أحد أطفال الصحابة عايزين يشاركوا في المعركة، عبد الله بن عمر 12 سنة، رافع بن خديج، سمرة بن جندب، فلان وفلان وفلان. فالنبي يعني أخذ رافع أو سمرة لأنه كان يرمي جيدا، أجازه ورد سمرة، أخذ رافع ورد سمرة. فقال سمرة بن جندب أتردني يا رسول الله وتجز رافع وإني والله لو صارعته لصارعته؟ قال تصارع. طب خشوا البعض كده شوف مين بقى الأقوى فيكم قدامه. على طول ما صدق سيدنا يعني سمرة راح شايل سيدنا رافع وهبده في الأرض، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخر وشارك في الغزوة. يبقى أرحم إنسان بالأطفال كان مين؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أرحم زوج بالزوجة مين؟ رسول الله محمد. سئلت عائشة عن حال النبي في بيته ماذا يصنع؟ قالت كان في مهنة أهله يخصف نعله، رقع ثوبه، يحلب شاته، بل ويقم بيته صلى الله عليه وسلم بنفسه، إلى حاجة متسخة ويلمه يكنس البيت يعني يرقع النعل بإيديه، الثوب بإيديه، طب ما يقدر يرمي النعل لعائشة ترقعوله والثوب لحفصة تعمل ويجيب أم سلمة تكنس ويجيب زينب بنت جحش تطبخ ويجيب دي مش يقدر. إنما رحيم رحيم صلى الله عليه وسلم. فأرحم زوج بالزوجة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين مات رسول الله؟ في بيت عائشة. مات إزاي؟ مات ورأسه، شوف الرحمة والحب، مات ورأسه على صدر عائشة بين سحرها ونحرها. شفت الموتة الحلوة دي؟ تقدر تموت كده؟ اللهم صل على محمد. رأسه على صدر زوجته وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم. وذلك أنا أقول كل الصحابة ابتلوا، كل المسلمين ابتلوا في موت النبي، وأعظم مصيبة نزلت علينا وما فيش مصيبة هتنزل علينا زي مصيبتنا في موت النبي، مش كده؟ لكن من أكتر الناس مصاب بموت النبي كانت مين؟ عائشة. دايما أكتر واحدة بتبقى مصيبتها كبيرة قوي في موت الرجل مراته. ليه؟ الولد بيعيط له شوية بيروح للزوجة تؤنسه، الولاد ينسوه، الأخ أهو برضو له زوجة، الزوج البنت أهو ليها زوج، اللي هي بقى إذا هجم عليها الليل فين بقى زوجها؟ هي الوحيدة اللي بتشعر بمرارة الوحدة، بقى في مكان شاغر ما فيش حد أبدا يقدر يشغله. فأكتر واحدة فعلا أصيبت في موت النبي كانت مين؟ زوجاته عموما. فالله مرضى عنهن يا رب. النبي ما كانش يحسس زوجته أبدا بالاستعباد ولا بالاستغناء. قال مرة: يا عائشة اغسلي لي شعري. قالت: إني حائض. قال: ليست حيضتك في يدك. حتى وانت حائض اغسلي شعري. مش عايز يحسسها انه بيستغنى عنها، وهو فعلا المرأة حيضتها ليست في يدها. ناولين الخمرة يا عائشة، حاجة زي سجادة الصلاة. قالت: إني حائض. قال: ليست حيضتك في يدك. ما يشعرش زوجته بالاستغناء ولا بالاستعباد، هو بنفسه بقول لك بيرقع جلابيته وبيقوم البيت. مش النهاردة في أزواج يقول لها: ها أمال جايبك ليه؟ أمال أنت هنا عشان إيه؟ اعملي بلقمتك. يا راجل يا تعبان أنت، هي أنت اشتريتها من سوق العبيد، دي أسيرة في بيتك ولها في عنقك حقوق كثيرة، إن قصرت فيها فستسأل عنها في الآخرة، فأحضر لنفسك من الآن جوابا واتقوا الله في النساء. أي نعم. كذلك أرحم رجل بالناس رسول الله محمد، مش هو بقى بالمسلمين، بالناس. النبي نفع الله به الكافرين كما نفع به المسلمين. إزاي؟ أي أمة كفرت بنبيها كان ربنا بيتركها في الدنيا؟ كان يبعث عليها عذاب الاستئصال. قوم نوح لما كذبوه حصل لهم ايه؟ اغرقهم الله. هذه الأمة اهلكت بالغرق، وهذه اهلكت بالصيحة، وهذه اهلكت بريح صرصر عاتية، وهذه اهلكت بكذا، وهذه بكذا، وهذه بكذا. هم الكفار اللي كفروا بالنبي، ربنا بعث عليهم عذاب الاستئصال؟ لا. يبقى فعلا والله نفع الله كل الناس ببعثة الرسول، وصدق ربنا إذ قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الكافر انتفع في الدنيا والآخرة ملوش حاجة، المسلم نفعه الله بإيمانه برسوله في الدنيا وفي الآخرة. أرحم واحد بالناس رسول الله محمد. ذهب للطائف يدعو إلى الله، عملوا فيه أهل الطائف؟ ماذا صنع به أهل الطائف؟ وقفوا له في صماطين صفين، وأغروا السفهاء والغلمان به فقذفوه بالحجارة حتى أدموا عقبيه. دمه بينزل، ومع ذلك لما حانت الفرصة لينتقم منهم ومن أهل مكة الذين أخرجوه، وجاءه ملك الجبال وطلب منه الإذن أن يطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، عسى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ده النبي رحيم بناس لسه ما جاتش في المستقبل، لسه ما تولدوش، صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد ضربه عتبة بن أبي وقاص بحجر في رأسه، عتبة ده كان كافر يا سيدنا سعد، ضربه عتبة بن أبي وقاص بحجر في رأسه فنزف الدم من رأسه وانكسرت رباعيته، بعض أسنانه انكسرت، وغاصت حلقات السلاح المغفر في وجنتي ونزف دمه، ومع ذلك دمه بينزف كده ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إيه الرحمة دي؟ الله العظيم لو أبوك عمل فيك كده يمكن نفسك لا تطاوعك، لو أنت مؤدب أنك تدعيله أقل حاجة تسكت، مش تدعيله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، رحمة بالناس. علم أن شابا من شباب اليهود يجود بنفسه وكان يخدمه، شاب ده، طب واحد يهودي وبيموت وبالسلامة ذهب يدعوه للإسلام، طب ده حتى لو أسلم مش هينفعك، ده مروح لن يقوى به عضدك ولن يشتد به يعني ساقك، ما هو مروح مش هيبقى قوة مضافة للإسلام، ميت. النبي يقول لك رحمة رحمة. ذهب إلى الشاب وهو يجود بنفسه، قال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ومات. فخرج النبي سعيدا فرحا يقول الحمد لله الذي استنقذ بي نفسا من النار. ولك رحمة بالناس، بكل الناس، صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر النبي رحمة بكل الناس، مش هو صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة الايه العظمى. الشفاعة العظمى دي هيشفع حتى في الكفار شفاعة عامة، حتى يعجل الحساب للجميع، إنما ما في الشفاعة من أي نبي في كافر تطلعه من النار، صح؟ كل الناس يذهبون إلى آدم، يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا، أنت وأنت لست له، إن ربي غضب اليوم غضبة شديدة، اذهبوا إلى نوح، يروحوا سيدنا نوح، اذهبوا إلى فلان، إلى يوصلوا في الآخر عند النبي فيقول أنا لها، ويقوم ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن، ويفتح ربنا عليه بمحامد وتسابيح وأدعية لم يعني يقولها أحد قبله، ثم يقول له ربنا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأول ما يقول يا ربي أمتي أمتي، فاللهم لا تحرمنا من شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي بالمرأة عموما، اسمع الحديث ده بس. النبي الأول في خطبة الوداع اللي هي أكبر مؤتمر إسلامي عالمي كان يوصي بالمرأة، فكل واتقوا الله في النساء، وهو بيموت أوصى بالمرأة رحيم بالنساء. اسمع الموقف ده بس. روية، والكلام ده رواه ذكره الشيخ الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، روية أن أحد أصحاب النبي كان يدعى عبد الله بن المغفل، كان كثيرا ما يرى مهموما وحزينا ومنكسرا وباكيا، فرآه النبي على هذه الحال في مرة قال ما لي أراك مهموما؟ قال كنت في الجاهلية وسافرت وتركت زوجتي وهي حبلى، ولم أعد إلا بعد سنين وقد وضعت طفلة جميلة رأيتها تلعب بين أقرانها، فقلت لأمها زينيها، فخافت وقالت ولما؟ قال سأذهب بها إلى زيارة أعمامها، قالت أرى الشر في عينيك، قال لا تخافي، قالت إذن يا رجل لا تضيع الأمانة، لا تضيع الأمانة. قال لا تخاف. ثم أخذها إلى بئر مطوية دوية، بئر جافة مش فيها مية وسحيقة غويطة أوي. قال فنظرت إلى براءتها وجمالها فرق لها قلبي وكدت أن أرجع، فلما تذكرت نكاحها أو سفاحها نكتها على رأسها في البئر. قال فقالت يا أبتاه بصوت ضعيف خفيض، ضيعت الأمانة يا أبتاه، ضيعت الأمانة، حتى انقطع صوتها. وأخذ الصحابي يبكي، كل ما يفتكر لعمله يعيط يبكي. فلما التفت إذا به يرى النبي وعيناه تذرفان، النبي يبكي بكاء شديد. ثم قال والله لو كنت سأقيم الحد على فعل في الجاهلية لرجمتك، ولكن الإسلام يجب ما قبله. النبي كان رحيم جدا يا إخواننا صلى الله عليه وسلم، رحيم بالحيوان، حتى بالحيوان. شو اللي علمنا؟ وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. نهاك أن تحض الشفرة أمام الذبيحة، سنها بعيد عنها، وبعد كده اذبح. اوعى تذبح ذبيحة قدام ذبيحة، ما ينفعش، مش من الرحمة، مش من أدب الإسلام. تقدم لها الطعام والشراب أولا. شوف رحمة النبي. مر على واد للنمل فوجده محترق فغضب وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. مر عليه حمار وقد وسم صاحب كويب النار في أنفه، فقال النبي لعن الله من فعل هذا. غضب لله لأن واحد أذى حمار، لعن الله من فعل هذا، سبحان الله. جلس مرة في مجلس وإذ بطائر يطير ويحلق فوق مجلس رسول الله، حمامة ولا طائر، عمال يقرب من المجلس ويطير كده يحلق، في ايه؟ كأنه بيبث شكوى للنبي، والنبي فطن. قال من فجعه في أفراخه؟ من خد الزلاليل بتاعته؟ قال واحد أنا. قال قم ورد عليه أفراخه. كأن الطائر عارف أن الراجل ده هو اللي ربنا بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. رحمة بالناس، رحمة بالزوجة، رحمة بالولد، رحمة بالجيران، رحمة بالأهل، رحمة بالحيوان صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث بيجلي لنا جانب عظيم من شخصية النبي، ألا وهو جانب إيه؟ الرحمة. وفيه أيضا العزاء بالطريقة الشرعية، لما يموت فينا ميت كيف نعزي؟ السنة إيه؟ لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وفيه أن البكاء لا ينافي الصبر، لأن النبي بكى. ولما أنكر سعد بن عبادة قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، والراحمون يرحمهم الله، أو من لا يرحم لا يرحم. يبقى الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا، يعذب بهذا أو يرحم. اللسان ده إذا صبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون فصاحبه مأجور، وإذا تسخط على قدر الله فصاحبه مأزور. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا، وأن يجعل قلوبنا من القلوب الرحيمة الرفيقة الشفيقة الرؤوفة، إنه ولي ذلك ومولاه.